بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب المعراج. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين نريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن. قال هي شجرة الزقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في الإسراء والمعراج. يقول رحمه الله باب المعراج. حدثنا الحميدي الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الشجرة الملعونة في القرآن. الرؤيا التي أرى رؤيا عين فآه الرسول عليه الصلاة والسلام وقصها على الناس بعدما نزل من المعراج من السماء. وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم نعوذ بالله التي يطعم منها حل جهنم. باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبيعة العقبة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيلان بن شهاب قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب هنا عمية. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث إن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يقول البخاري رحمه الله باب وفود الأنصار إلى وفود الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبيعة العقبة. العقبة هنا المسجد الآن هو على طريقة رايح العرفات رايح المنى قبل تصل جمرة العقبة على يسار الشارع صغير فيها المسجد فيه مسجد البيع إلى الآن إلى الآن موجود المسجد بني وسله فلحته الأوقاف جعلوا عنده مخزن للماء يتوضون الناس منه يتوضون شارع صغير يعني ريح مدخل صغير فيها المسجد هناك فأجمعت قبل توصل إلى منى على يسارة الحيسة موجود إلى الآن يبدأ يرى يشوفه موجود. يقول رحمه الله باب بيعة العقبة. حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب ثم حول قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال عيونس عن ابن شهاب قال ابن شهاب نعم. أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب يقول أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك هنا تعين قائد أبيه اثنين كانوا يقودونه عبد الرحمن وعبد الله الذي يحضر منهم عند أبيه يقود أبيه بعد ما عاد كثير من الصحابة رضي الله عنهم عمي من الماء هذا اللي الناس يشيلونه من عيونهم يفتح بعد ما تحس الماء الإنسان تحول بين بصرك يروح على الطب يشيلون الماء الأبيض هذا من عيونه يفتح بإذن الله. لكن أول ما يعرفون الطب لا يعرفون شيء إذا غطى على البصر الماء خلاص صار عميان صار يقال. فيقول مالك كعب بن مالك رضي الله عنه إنه كان من العقب من الاثنى عشر النقباء اللي حق جاء إلى الرسول وبايعوه في مسجد قباء هنا في مسجد العقبة تقول وإننا بايعنا الرسول وما لي فيها مشهد بدر إلا أن بدر أذكر منها يعني أشهر بدر أشهر منها وأعظم لأن الله نزل فيها الملائكة. يقول إن هذه أعظم بيعة العقبة حين بايعوه 72 وامرأتان اللي بايع الرسول من الأنصار رضي الله عنهم 72 نفر من الرجال امرأتان بايعوه على الإسلام على يرم ومعه عمه العباس يأخذ منهم الميثاق يقول ما تقدرون تنصرونه أو تعذرونه لهاجر إليكم اتركوه عندنا فإنه معزز مكرم. هذا عمه العباس معهم يقوله. الشاهد أنه ضيأه على الإسلام وجعل منهم 12 نقيبا، عدد النقباء عيسى عليه الصلاة والسلام، جعل منهم 12 نقيبا، منهم البراء بن معرور، ومنهم أسعد بن زرارة، ومنهم كعب بن مالك، ومنهم كثير كثير من سعد بن الشاهد من 12 نقيبا، كل نقيب يرأس أمه من الأمم من الأنصار. بعدما بايعوه وذهبوا علمت قريش ما حصل، لكن ما يبدي يدهم شيء أحد، من صرح شدراح وكافر. أول العقبة قليلين، قريب 12 نفر اللي جوه بايعوه هنا، لكن ثبتها تسامع الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، ودخل الإسلام المدينة، فجاء 72 وامرأتان بايعوه على الإسلام عليه الصلاة والسلام، وانتشر الإسلام بالمدينة انتشار شارع طويل بسرعة بسرعة انتشر بالمدينة الإسلام. نعم. وسببه السبب أن الرسول أرسل مصعب بن عمير، وصلى رضي الله عنه السبب لإسلام أكابر الأنصار. ولما أسلم الأكابر أسلم بعدهم سعد بن معاذ، وكذلك أسيد بن حضير، وكذلك غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سبيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول شهد به قال يا العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهم البراء بن معرور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله يعني في المدينة، قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عمرو قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه. يقول جابر رضي الله عنه كالساعة صغير جابر يقول شهد خالايا البراء بن معرور وثعلبة بن معرور وأم أم جابر اسمها زينب، اسمها زينب بنت معرور، اسم أم جابر اسمها زينب بنت معرور، وخالاه البراء بن معرور رضي الله عنه. وتعلمون قصة البراء، البراء رضي الله من أبطال الصحابة رضي الله تعالى عنه، إذا حمل الوطيس وتشابك الجيشان الجيش الكوفة وجيش الإسلام طاح على وجهه مصروع، ثم جبرك عليه الرجال وجبرك عليه الرجال، وبعد ذلك وخر عن وجهه، لو قدامه جبل هدى الجبل، وفي اليمامة بركة لو بركوا عليه، ولما بان شالوها على الرماح فوق الرماح ورموها على اليمامة في حديقة عظمى وجيبان حديث ورموه وحده والحالة، قاموا ذبح قتل اللي عند الباب كلهم، ففتح الباب ودخل خالد بن الوليد رضي الله عنه بأسهل ما يكون رجل واحد، دخل رموه بالرماح بالعصي رموه على الحديقة، لما هو نزل على الباب قتل اللي عند الباب وفتح الباب، ودخل جيش الصحابة رأسهم خالد رضي الله عنه، وراح أبو زيد فحذف رأس مسيلمة الكذاب، أبو زيد يسمى عمرو بن السكن حذف رأس مسيلمة الكذاب، ما عنده أحد، الناس يتجالدون وهو جالس على كرسي ما عنده، قام حذف رأسه. ويقال أن اللي قتله وحشي، اللي قتل حمزة، والذي يقول هو إني قتلت خير الناس وشر الناس، الله أعلم بصحة هذا، يقول إنه جرقه برمحه يرمي بحربته فقتله، لكن الصحيح أن أبو زيد رضي الله عنه بالسكن حذف رأسه وهو جالس على كرسي أتاه وحذف رأسه إلى آخره. الشاهد أن البراء بن معرور وثعلبة بن معرور وزينب بنت معرور أخوان الثلاثة، هذه أم جابر وهذول أخواله اثنين. نعم. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أنا وأبي وقال يا من أصحاب العقبة. يقول الرسول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج قال أنا عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر يقول جابر رضي الله عنه يحكى عن نفسه يقول إنه هو وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام وخالاه الاثنين من العقبة من بايعوا في العقبة، بايعوا الرسول في العقبة في أي سادة، فإن كان صغير جابر أتلي أمنا. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال دثنا ابن أخيز بن شهاب عن عمي قال أخبرني أبو إدريس عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عسابة من اصحابي تعالوا بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتون ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تاتوني في معروف ومن وفى منكم فاجروا على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه قال فبايعته على ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسحاق اسحاق قال حدثنا يعقوب يعقوب قال حدثنا ابن اخي بن شهاب ابن اخي بن شهاب اسمه محمد بن مسلم قال حدثنا عن عمي ابن شهاب الزهري قال عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ادريس الخولاني قال حدثنا عباده بن الصامت عباده بن الصامت رضي الله تعالى يقول عباده انه بايع الرسول في العقبه وكان من النقباء جعل الرسول للانصار 12 نقيب منهم عباده بن الصامت ومنهم أسعد بن جرارة ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام ومنهم كثير 12 نقيب كعدة أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام يعني 12 نقيبا فالصحابة جعلهم الرسول 12 نقيبا يدعون أممهم الذي في المدينة يدعون الأمم التي في المدينة الأنصار وغيرهما يدعونهم إلى الإسلام 12 نقيب هم المسؤولون عن الأنصار سواء كانوا أوس أو خزرج. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عسابة الناس تعالوا بايعوني على ألا تشركوا. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحوله عسابة من الأنصار قال تعالوا بايعوني وعلى ما قال على ألا تشركوا به على الإسلام ثم ألا تشركوا به شيئا وأن ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تأتون ببهتان ولا تأتون ببهتان يفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني ولا تعصوني في معروف. هذه كانت بيعة النساء في الأخير الأخير صارت هذه بيعة النساء بيعة الرجال لخير هذا الشاهد هذه كانت بيعة النساء هي بيعة الرجال في العقبة ما يقول جابر هذه بيعة الرسول لنا عليه الصلاة والسلام وألا تعصوني في معروف وجعل منهم 12 نقيبا. قال فمن وفى منكم فأجره على الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام فمن وفى منكم بهذا كله فأجره على الله تعالى وتقدس ومن خالف أو شيء ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارته ومن خالف أو فعل غير هذا فستره الله فهو أمره فأمره إلى الله إن شاء عذبه أو إن شاء عفى عنه تعالى وتقدس. نعم. قال فبايعته على ذلك يقول فبايعته على ذلك يعني جابر ومن معه بايعوه على ذلك عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت يقول بايعه عبادة بن الصامت على هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا الليث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضى ذلك إلى الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا الليث قال عن يزيد بن أبي عن يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير عن أبي الخير قال عن الصنابح عن السنابحي قال عن عبادة بن الصامت عن عبادة رضي الله عنه بن الصامت أنه جعله الرسول نقيبا مع النقباء الاثنى عشر وأنه بايعوه على هذه البيعة أن لا تشركوا به شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتون ببهتان بين أيديكم وأرجلكم ولا تأتوا بمعروف ولا ننتهب ولا تنتهبوا نهبة ولا تأتوا إلا بمعروف أو شيء من هذا. الشاهد أن البيعة بيعة الرجال ذلك اليوم هي بيعة النساء أخيرا. نعم. بالجنة إن فعلنا ذلك إن فعلت هذا ووفيتم به فلكم الجنة وإن خالف أحد فأمره إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عذب. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدوم المدينة ومنائه بها. قال رحمه الله دثنا فروة بن أبي المغرى قال دثنا علي بن مسر أن هشام أن نبينا عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت 6 سنين قدمنا المدينه فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوقعت فتبرق شعري فوفى جميلة فأتتني أمي رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صاحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني ولم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بت 9 سنين. يقول البخاري رحمه الله باب تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. عقد عليها وهي 6 سنوات ثم هاجرت مع أبيها, هاجر أبوها مع الرسول, ولكنها جاءت مع أسماء أختها ومع أخوهم عبد الله وغيره إلى المدينة ومعهم غلام لهم. الشاهد أنهم وصلوا للمدينة وقد عقد عليها الرسول وهي 6. ثم لما أخذ 3 سنوات في المدينة جاءت تقول أنها وعثت, يعني أصابها حمى فوعثت ونزل شعرها, كان لها شعر كبير يحط لها إلى سرتها, ولكنها لما وعث أصابتها الحمى نزل الشعر كله, ولكنه نبت بعد ذلك يتجمع وصار جمة, صار جمة على شفتها. تقول فلم يرعني وأنا ألعب بالمرجيحة مع البنات في الشارع, ألعب بالمرجيحة مع البنات في الشارع, ثم رعني إلا أمي أم رومان أتتني وأخذت بيدي ومسكتني ودخلتني دار فيها نساء من الأنصار رضي الله عنهن, مسكني وصلحني شأني ولبسني وطيبني وسووا شعري فلم أرع إلا أمي جاءت وأخذتني ودخلتني على الرسول عليه الصلاة والسلام, فأنا أمي 9 سنوات عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وأرضاها. وقلنا على الخير والبركة وعلى قلنا على الخير والبركة على أحسن طائر, هذه عمل النساء على الخير والبركة وعلى أحسن طائر, يعني يسمون العريس طائر على أنه طائر فيه. أنت حظة نصيب الطائر, أنت حظة نصيب هم خير البشر. قال رحمه الله دثنا معلا ولا دثنا وهي من نشاء من عروة نبينا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريدك في المنام مرتين, أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها, فإذا هي أنت فأقول إياك هذا من عند الله يمضيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معلا بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثها بعدما صارت زوجته أن أريدك في خرقة من حرير, يعني الملك عند جبرائيل عليه الصلاة والسلام سائل عائشة في خرقة من حرير, ثم لما يقول جربك لي جنبي يقول كشفت الغطاء ولا هي أنت, ما بعد ولدت ولا بعد يا بهجبين والرهية وما بعد ولدت, يمكن أبو بكر يمكن أن أبو بكر ما بعد تزوج أمها أو شيء من هذا. الشاهد أنه أريها وخيرتة من حرير يقول فلما كشفت وإذا أنت عائشة فقلت إن يكون هذا حقا فسيمضيه ربنا تعالى. نعم كان حقا. قال رحمه الله دثني عبيد بن إسماعيل قال دثنا أبو أسامة نشام أن نبي قال توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين, فلبث 2 سنين وقريبا من ذلك ونكها عائشة وهي بنت 6 سنين ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها هنا عن نفسي عن عروة فقط يتأكد عروة يعني. عروة يقول نعم قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي العمرة عروة توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها قبل هجرة الرسول عليه الصلاة ب3 سنوات عليه الصلاة والسلام, ولكن تزوج سودة بن زمعة الرسول لما توفيت خديجة تزوج سودة بن زمعة وهي كبيرة وأبوه 40 سنة عليه الصلاة والسلام أو زاد على 40 وهي أكثر حول 40 تقريبا أو أكثر أو أقل. الشاهد أنه لما توفيت خديجة تزوج سودة بنت سمعة رضي الله عنها وبقيت معه حتى مات من زوجاته التسع حتى مات سودة، لأنها وهبت يومها لما كبرت وأراد أن يطلقها قالت إن شكري واجعل يومي لعائشة، وصار يقسم من عائشة يومين وليلتين يومها ويوم سودة بنت سمعة رضي الله عنهم أجمعين، ومات وهي زوجته من زوجاته التسع رضي الله عنهم. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب أهلي إلى أن أهلي أمام أهجر، فإذا هي المدينة يثرب. يقول البخاري رحمه الله باب هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. يقول حدثنا قال عبد الله بن زيد وأبو هريرة. عبد الله بن زيد وأبو هريرة. وأبو هريرة يقولان إن النبي عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا قاله حينما تقسم أموال أوطاس، وقال عليه الصلاة والسلام إني أريد الهجرة، هجرتي اللي أهاجر منها وإلى هي ذات نخل، فراح أهلي إلى الحسا لأنه كثير النخل، أو اليمامة أيضا لأنها كثيرة النخل، لكن جعلها الله قابة المدينة. قال رحمه الله دثنا الحميدي قال دثنا سفيان قال دثنا الأعمش قال سمعت أبا وائلي يقول خذنا خبابا رضي الله عنه فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فهاجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، من المصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الخير، ومنا من أين أدله ثمرته فهو يهدبها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل عن قال عدنا خبابا فقال هاجرنا قال عدنا خبابا وهو مريض، فقال عدناه وهو مريض يعني في الكوفة، ما هو موجود هنا في الكوفة بعد ما مات عمر وأبو بكر وعمر وغيره من الصحابة، فتحت الفتوحات، سافر الناس هاجروا إلى البصرة، بعضهم مثل أنس وبعضهم إلى الكوفة. يقول فزاره خباب رضي الله تعالى عنه فقال نعم قال نريد هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع هاجرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله فمنا من لم يأخذ من أجره شيء ومنا من أين عتله ثمرته وهو يحجبها، يعني أين عت الدنيا وصاروا أغنياء بعدما كانوا فقراء، فلما ما وجع أجره على الله ولا نقص منه شيء، مثل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه الذي أسلمت المدينة بكاملها على يد عمر مصعب بن عمير رضي الله عنه بحسن أسلوبه. جاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو مع أسعد بن زرارة، فقال ليش تأذين يا أيها الرجل أسعدتها؟ قال يا أخي تعال اسمع ما نقول، إن رضيت فذاك وإلا منعنا عنك ما تكره. قال أنصفت الله أنصفت. جلس عنده وتلى عليه القرآن وخرج دمعه قبل أن يتشهد، فقال ماذا يصنع؟ قال اذهب فالدركة هنا تروش وتعال، فأذى وتروش وجاء وشهد الشهادتين. جاءه سيد بن حضير، هذا أبطال المدينة، هذولا رؤساء المدينة سعد بن معاذ وسيد بن حضير. قال ما لك أنت تفعل؟ أرسل سعد بن معاذ قال شوف هذا الرجل عند ابن عمك يبي أذيه يبي يفعل، فجاءه غربان فقال أنت ليش تترك دارنا وتفعل كل ما لهم؟ قال يا أخي تعال اسمع ما نقول، فإن رضيته فذاك وإلا منعنا عنك ما تكره. قال أنصفت، فجلس وسمع القرآن فخرجت دموعه قبل أن يتم التلاوة وأسلم رضي الله عنه. لما أسلم الاثنين سعد بن معاذ وسيد بن حضير أسلمت غالب الأنصار أسلمت، سواء كان أوس أو خزرج. نعم. كنا إذا غصنا به رأسه بدت رجلاه. يقول يصعب بن عريرة رضي الله عنه مات كان ملك هنا يجر الحرير يسحب الحرير ملك ملك من الملوك في مكة يجر الحرير ثم هاجر إلى المدينة مع الرسول فصار انظر لما مات ما لقوا ما يغطون بجسده انظر الفرق بين هذا هنا ملك من الملوك يجر الحرير يمشي ببيت أخطر ولما هاجر رضي الله عنه أرضاه فاستقر فوق الكبير حتى ما وجدوا ما يغطوه من الكفن يغطوا إلا بردة عليه غطوا بالبردة كتفه رأسه وكتفه إلى الوروق والباقي رجليه غطوا بها حشيش الله أراد الشجر تعالى الله تقدس هذا من لقي ربه تعالى تقدس على حاله. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا حماد بن زيد أي يحيى محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أنقاس قال سمعت من رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من البخاري رحمه الله باب تابع للوحي تابع حدثنا مسدد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى قال عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم قال عن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص قال عن عمر بن الخطاب قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية يقول علقمة بن وقاص الليثي يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث غريب أوله كله غريب الذي رواه الأول عمر بن الخطاب عن الرسول وحده ما رواه عن الرسول أحد ثم علقمة بن وقاص الليثي وحده عن عمر ما رواه عنه أحد ثم بعد محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ما رواه عنه أحد غيره ثم بعد ذلك يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر حتى وصل تلاميذه 300 نفر انتشر صار متواتر بعدما كان غريب صار متواتر أوله غريب على واحد واحد واحد حتى انتشر على يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه 300 شخص اللي رووه عنه. الشاهد يقول عمر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يحكون قصة الله أعلم به يسم وهو أن شخصا أسلمت امرأة يحبها فقال أسلم وأتزوجك فأسلم لأجل المرأة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من هاجر إليه تكون كلمة الله لي فهو من كانت هجرته لله فهجرته لما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. يعني هجرتك للمرأة هاجرت لها لا لله لا لله. قال هذه القصة صحيحة رواها بعض الأمهات أو منه أبو داود أو غيره أو الترمذي أن الرجل هذا يحب امرأة وهاجرت المرأة ثم تبعها لأنه يحبها فهاجر إليها قالت إن هاجرت زوجتك فهاجر لأجل المرأة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجره. معنى هذا أن كل إنسان ينوي الله تعالى وتقدس ثم رسوله فأمره إلى الله وكل إنسان ينوي الدنيا إلى يومنا هذا كل إنسان ينوي الدنيا فأمره إلى الدنيا ليس له علاقة بينه وبين الله لا علاقة له بينه وبين الله. إذا ما جعل قلبه لله وعمله لله وفي جميع أفعاله لله فأمره إلى الدنيا فهو إلى الدنيا. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح. قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألني الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحد بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أذر الله الإسلام واليوم يعبدوا ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا إسحاق إسحاق قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال عن عبده النبي عن عبده قال حدثنا مجاهد بن جبر قال عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان يقول لا هجرة بعد الفتح وحدثنا الأوزاعي أيضا قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد الله فقلنا لها الهجرة الآن. قالت لا هجرة الآن بعد الفتح بعد ما فتحت مكة وصارت دار مكة إسلام فلا هجرة ولكن جهاد ونية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لا هجرة بعد الفتح. الفتح المكة صار أهلها مسلمين فلا هجرة منها. لكن هل الهجرة انقطعت؟ تقول لا، لك أن تهاجر من بلاد كفر إلى بلاد إسلام لك إلى اليوم هذا. الهجرة ما انقطعت حتى لا تنقطع التوبة. الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها من هنا. لا تنقطع التوبة حتى الهجرة ما تنقطع. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال قال هشام أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها أن سعد رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وقال أبان بن يزيد حدثنا هشام نبي قال أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زكريا قال حدثنا ابن نمير قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في أحد أو في خندق أصيب بعرق في الأكحل. هنا الأكحل في اليسار، الرجل في اليسار، المرأة باليمين. الأكحل عرق إذا أصابه الدم ما يقف حتى ينتهي الدم ويموت الإنسان. يصيب في الأكحل، لكن كواه الرسول عليه الصلاة أو كواه إنسان أو أمر الرسول أن يكوى فوقف الدم بإذن الله، لأن الأجل ما انتهى. ولما انتهت غزوة الخندق وانصرفت قريش مهزومة ومقلوب فيها الأرض. قال سعد رضي الله تعالى كان في خيمة عند الرسول يزوره الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدما أتت بني قريظة وحكم بهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، حكم بحكم الله فوق 7 أرقعة. رجع إلى الخيمة ثم استقبل القبلة قال اللهم إن كنت تعلم أنه بقي من حرب قريش الذي كذبوا نبيك بقي شيء فأبقني، وإن كنت تعلم يا مولاي أن حربك والرسول مع قريش الذين كذبوه وأخرجوه من بلاده أنه انتهى فاقبضني. ليس فقفضه الله بليلته، سال الدم على أناس تحته. قال الراجل هذا سال منه الدم من هناك ويده ميت رضي الله عنه وعلى رحمه. قال رحمه الله دثنا مطر بن الفضل قال دثنا روح قال دثنا هشام قال دثنا إكرمان بن عباس رضي الله عنه قال وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات هو ابن 63. يقول البخاري رحمه الله مكرر هذا، يجي 3 مرات في البخاري وهو الصحيح، وإن كان مر في البخاري أيضا مختلف فيه، لكن الصحيح أنه 63. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مطر قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعيش 40 سنة نبئ 40 سنة وجلس 13 سنة بمكة، ثم هاجر للمدينة وجلس 10 سنوات ثم لحق بربه، كم صارت؟ 63 سنة. ولهذا لما حج الوداع عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدن عدد عمره عدد سنينه اللي عاشه. قال رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار بن عباس رضي الله عنهما قال وقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 وتوفي ابن 63. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مطر قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان النبي عليه السلام بعث لأربعين عليه الصلاة والسلام, وانه عاش 13 سنة في مكة ثم هاجر المدينة فعاش 10 سنوات ثم مات فصار عمره 63 سنة. صار عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن نضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيدي يعني بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا غيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله, فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا وعجبنا له, وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد غيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير, وكان أبو بكر وأعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر, ولو كنت متخذا خليلا من أمتي فاتخذ أبا بكر إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوفة إلا خوفة أبي بكر. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو النضر مولى عبيد قال حدثنا عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر ثم قال إن عبدا خيره الله بين أن يبقى في الدنيا ويعمل ما يشاء وبين أن يطلع إلى ربه يلقى ربه, فاختار لقاء ربه. فبكى أبو بكر, الناس ما يدرون وش الرسول يعمل, ولكن أبو بكر يعرف حالة الرسول لي. وقال نبيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله, نبيك بأنفسنا وأمهاتنا وآبائنا يا رسول الله. وكان الناس يتعجبون, رجل الرسول يخبر برجل خير بين البقاء في الدنيا المدة اللي يبيها وبين اللي حق به, اختار اللي حق به, يقول يبكي الشيخ هذا. لكن صار أبو بكر هو أعلمهم وهو أفقهم رضي الله عن صحبة الرسول. فقال أبو بكر نبيك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأبائنا. فكان المخير الرسول عليه الصلاة والسلام, والناس لا يعلمون, أبو بكر يعلم بما لأنه صاحبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق, أبو بكر, ولا يبقى أن في المسجد خوقة إلا خوقة أبو بكر, علامة على أنه سيكون هو الخليفة بعده. هذه علامة من العلامات أن أبو بكر, أن أبا بكر رضي الله عنه سيكون هو الخليفة بعد الرسول, ولا يمكن يبقى الخوخة إلا للإمام اللي يدخل من بيته على المسجد, غير الإمام ما له لزوم يدخل مع الخوخات, يسد الخوخات كلها إلا خوخة أبو بكر. هذا علامة على أنه سيكون خليفة له وأنه هو الذي يؤم الناس. نعم قليل مرة بركتين مجرم مجرد وشهر جوه الحجرة حجرة الرسول هذول للباب الأول لابن حديث القويل دلال ما قليل مجرد. قال رحمه الله دهنا يحيى بن بكير قال دهنا ليزان غيل قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين, ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم برفي النهار بكرة وعشيا. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برق الغماد, لقيه من الدغنة هو سيد القارة, فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر أخرجني قومي أريد أن أسيء في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج, فإنك تكسب المعدومة وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق, فأنا لك جار أرجع أبو الغبة ببلدك فرجع وارتع إلى ما هو نتقن فطاه نتقن عشية بأشراف قريش فقال لو إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيفة ويعين على نوائب الحق فلم يقدم قريش بجوار ابن الدقنة ويقول لابن الدقنة أمر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعين به ولا يستعلم به فإنا نخشى أن يرتد نساءنا وأبنانا. فقال ذلك ابن الدقنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر وابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقذف عليه نساء المشركين وأبناءهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن. وفرغ ذلك أشراف قريش من المشركين فارسلوا إلى ابن الدقنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهى فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسأل أن يرد إليه ذمتك فإنا قد كرهنا أن نغفر ولسنا مقرين لأبي بكر للاستعلان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى على حدثنا الليث قال حدثنا قيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أنه تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم أعقل أبوي إلا وهما مسلمان رضي الله عنهما أبو بكر وأم رومان. يقول لم أعقل إلا وهما مسلمان. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتينا تقول كان الرسول يأتينا كل ظهر وهو مقنع بالرداء حاطا للرداء فوق رأسه يمشي مقتنع حتى يأتي هذا اليوم إلا يوم الهجرة. يأتي اليوم سيأتي يوم الهجرة ما بعد وصلنا إلا يوم الهجرة فإنهم أتاهم بالظهر جاءهم بالظهر وقالت عائشة هذا الرسول جاء فقال أخرجوا فدخل عليه الصلاة والسلام قال أخرج من عندك ما فيه إلا أهلك وأسماء وكل ما تشاء. قال أمرت بالهجرة فبكى أبو بكر أمرت بالهجرة الصفة يا رسول قال نعم الصفة. لكن البخاري انحرف إلى شيء آخر إلى صفة البكر رضي الله تعالى يقول فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا لما ابتلي المسلمون وفتنوا فتنة شديدة من المشركين خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خارج مكة فلقي ابن الدغنة رئيس القارة قد أنصف القارة من رماها أرمى الناس في السهام فرقيه إلى أين يا أبو بكر؟ قال أخرجني قومي. قال أنت مثلك ما يخرج إنك تكسب المعجون وتحمل الكل وتعين على نواب الدهر فمثلك لا يخرج ارجع وأنت في ذمتي وجواري. فرجع القارة في بيننا وبين القمزة القارة ساكن هناك القارة قبيلة كبيرة أرمى السهامهم فجاء ووجد أبو بكر وخارج أبو بكر من مكة وهذا داخل فقال أخر ارجع وأنت بجواري. فرجع ويجع معه أبو الدغنة فقال يا قوم تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويكسب الرحم ويحمل على نوائب الدهر تخرجونه لماذا لا تخرجون هو بجواري؟ فقالوا اجعله قله يبقى في داره ولا يعلن هذا وحنا ما نخرج جوارك. فقال له اقرأ في دارك أبو بكر. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يقرأ القرآن في داره وكان صوته حلو جميل وإذا قرأ القرآن بكى فشع وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فيجي النساء يجي الأطفال يستمعون يتفرجون عليه وبعضهم يدخل الإيمان في قلبه ويسلم وبعضهم كذا. فخشى المشركون أن يقتلوا النساء والأطفال يسلمون الأولاد الكبار يسلمون على يديه. فقال له فأنا يرف يقرأ في داره لكن ارتأى أنه يبني مسجد جنب داره معناه أنه من داره مسجد من داره يعني ما صار شيء الدار والمسجد واحد كلها ملتصقة بعضها. وخرج إلى المسجد وصار يقرأ وقال تجمع عليها العالم نساء وأطفال ومسلمين وابو 15 سنة وابو 20 يستمعون قراءته. ففزع المشركون من هذا وقال ابن الدغنة أما يرجع إلى داره يقرأ بداره ولا يعطيك ذمتك ما نقدر نخفر ذمتك. قال لأبي بكر أما أن ترجع إلى دارك تقرأ بذلك ولا لا تخسرني ذمتي. قال لا أنا قد عفيت ذمتك عفيتك أنا عفيتك من جواري خلاص أنا ما نجار لك ولا نجار لك انتهينا. وصار يقطع ذمته وداره إلى آخره حتى أذن الله له في الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال داعشة فأتمنى النغنى إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك إما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع لربو أني أخبرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار أجرتكم ذات نخل بين الآبتين وما الحرتان. فأجر من أجر قبل المدينة ورجع أمة من كان أجر بأرض العبش إلى المدينة. فتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسحبه وعلى مراحلتين كانتا عنده رقى السمر وهو الخبط 14. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر في نحو الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي أمي والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. قال أبو بكر إنما أمالك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي بالخروج. قال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فقل بأبي أنت يا رسول الله ترى حلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزنا أحز الجهاز وصنعنا لهما صفرة من جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت في حلافة من جرابه وبذلك سمي ذات النطاقين. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليالي يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر هو غلام شاب ثقيف لقين ويدلج من عندي ما بسحر فيسبي مع قريش مكة كبائس فلا يسمع أمرا يكتاد به يكتادان به إلا وعاه حتى يأتي يوما بخير حين يلتقط. يقول البخاري رحمه الله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أكثر الناس عليه أتى أراد أن يخرج مرة ثانية فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال حبسه الرسول قال لا تخرج ربما أخرج أنا وأنت. قال هل ترى ذلك يا رسول؟ قال نعم بأبي وأمي. قال نعم. فرأى جاء أبو بكر اشترى ناقتين صار يعلفهما قريب 6 أشهر أو 3 أشهر يعلف الناقتين واحدة تسمى الحصوى واحدة لأبي بكر وعنده عامر بن فهير غلامه مملوكه لكن اعتقه وعندهم عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. لما أراد الهجرة لما أراد الرسول الهجرة دخل على أبي بكر ظهر وكان لا يأتيهم يأتيهم أم الصباح ولا بالليل لكن هالمرة جاءهم مقنع بالرداء عليه الصلاة والسلام فقال الناس هذا الرسول الله جاء قال بأبي وما أتى إلا لشيء مهم فجاء ودخل فاستاذن فجئنا فقال أخرج من عندك. قال ليس عندي إلا أهلك عائشة وأختها أسماء. فقال إني أذن لي بالهجرة فبكى أبو بكر الصحبة قال نعم فبكى من الفرح عليه رضي الله عنه وأرضاه. فقال إني أعددت ناقتين هنا أعطيك واحدة. قال بالثمن. قال لا أعطي هبة يا رسول. قال لا بالثمن. قال بالثمن. اشتراها الرسول وهي القصوى اشتراها بالثمن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فسار النوق الاثنين مختفين ومعهم عامر بن فهيرة وعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكان عامر بن فهيرة يسرح بغنم وعبد الله بن بكر يأتيهم في الصباح في الليل يأتيهم ويذهب ويقول لهم ما حصل وعامر يجيب الغنم وتعفي أثر عبد الله علشان لا حد يكسه ولا حد يدري إن هناك أثر مشي. فعبد الله يأتيهم بالطعام والشراب في الغار غار ثور عند كده إذا جيت الإنسان من جدة يريد عرفة تأتي من كده من خار طور هذا اللي عندكم يصعد له الآن بدرج لكن ما له لزوم الصعود ما له لزوم ولا سنة تتبع الآثار ما هي سنة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق خرج إلى الغار وحدهما لكن بعدما أخذ مدة استأجر لنوقهما يرعاهما عبد الله بن أريق الكافر عبد الله بن أريق من الكفار كافر هذلي فقالوا خذ النوق بعد ثلاث ساعات بعد ثلاث أيام تعالنا خذ النوق اسرح بهم وبعد ثلاث أيام تعال. فكان عبد الله بن بكر يجيهم بالطعام وعامر بن فهيرة يأتي بالغنم ويأتي أثر عبد الله حتى انتهت الثلاثة. فجاء عبد الله بن أريق فأتاهم بالنوق فركبوا عامر بن فهيرة ردف لأبي بكر الصديق والرسول عليه الصلاة والسلام ما ردف له أحد. فالشاهد أنه مشوا ثلاث نوق يعني عامر أبي بكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ودي لهذا اللي يسمى عبد الله بن أريق مشابهم من الغار كما سيأتي يمكن يجيب القصة يأتي على العائر على وادي الصفرة على وادي المران على بئر الماشي على كذا حتى وصلوا إلى عمرو بن جموح في قباء وصلوا إلى عمرو بن جموح في قباء أو يقال إنه عوف عمرو بن عوف في قباء. فجلس سبعة أيام ما حد درى عن عليه الصلاة والسلام حتى تسامع الناس جاء الخبر جاء خبر الأنصار رضي الله عنهم وصاروا لما أراد أن ينتقل من قباء إلى المدينة أتت الأنصار رضي الله عنهم كل قبيلة مع سيوفها إلينا يا رسول الله العدد والعدد اتركوها فإنها ثم يتركونها وتمشي حتى وصلت إلى المسجد المسجد الذي بنى إلى إلى المسجد اللي بنى عليه الصلاة والسلام. فلما أتت إلى المسجد بركت ثم قامت وراحت هناك ثم رجعت وبركت في مكانها ثم حطت رقبتها في المكان قال خلاص. جاء أبو أيوب رضي الله تعالى هو أقرب البيوت إلى هذا المكان وأخذ عفش الرسول عليه الصلاة والسلام ودخله داره. ثم جاء الرسول إلى الأرض التي بركت فيها الناقة قال ثامنوني يا بني قالوا إنها تثيب لك من إنه إذا تيمين ونخل فأخذ النخل واشترى الأرض ونبش القبور وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام. الشاهد من سأتينا هجرته كلها عجيبة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.